بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل مع فصل فيما يبطل الصلاة مع مسائل مهمة وردت في هذا الباب، أسأل الله أن يسر إتمامها وبيانها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وقال وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ورجوعه عالما لا يلزم بتشهد يوما بعد شروع الاستراحة، لما روى زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فلما صلى ركعتين قام ولم يزل، فتتبع به من خلفه فأشار إليهم أن يقوموا، فلما خرج من صلاته سلم وسجد سجدتين وسلم، وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد. ولقوله صلى الله عليه وسلم: فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. رواه أبو داود بن ماجه. أولا الشيخ عد اللفظة في الحديث أن قوموا، أن ما هي موجودة عندكم، لفظة أن قوموا عندكم قوموا، بس حتى يكمل المعنى الحديث. الحديث الأول الذي رواه الإمام أحمد صحيح، حديث صحيح، والحديث الذي رواه أبو داود بن ماجه صحيح من غير طريقهما، صحيح من غير طريقهما، أي من غير طريق أبي داود وابن ماجه رحمهم الله. الآن بدأ يذكر المؤلف ولا يزال فيما يبطل الصلاة، قال: ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة. المسألة هذه إذا أن المصلي إماما أو منفردا بعد أن صلى ركعتين في الرباعية أو الثلاث كالمغرب نسي التشهد الأول فقام، هذا له ثلاث حالات، بل ذكر بعض العلماء أن له أربع حالات. قالوا: الحالة الأولى أن يهم بالقيام، ما قام لكن هم بالقيام، فتذكر التشهد الأول فجلس، قالوا: هذا يجب عليه الجلوس وليس عليه سجود سهو. الحالة الثانية أن يقوم، في أثناء القيام قبل أن يستتم واقفا يتذكر أنه نسي التشهد الأول، هذا يجب عليه الجلوس وعليه سجدتي السهو. ثالثا، إذا استتم الجلوس، إذا استتم القيام، إذا استتم القيام ولكنه لم يشرع في القراءة، أي لم يبدأ في قراءة الفاتحة، قالوا: هذا يكره له الجلوس، ولو جلس فإنه لا يأثم، لكن يكره له الجلوس، يجوز أن يجلس لكن مع الكراهة، ويسجد سجدتي السهو. بقيت الحالة الرابعة، وهي أنه إذا قام واستتم قائما وبدأ في الفاتحة، هذا لا يجوز له أن يرجع ويسجد سجدتي السهو، لأنه ترك واجبا سهوا. هنا جاء ما يتعلق بموضوع مبطلات الصلاة. قلنا: من هم فجلس هذا يجب عليه الجلوس، أو من بدأ بالقيام ولم يستتم فعليه الجلوس، ومن استتم ولم يشرع في القراءة فيجوز له الجلوس مع الكراهة، أما من شرع في القراءة فلا يجوز له أن يجلس ويعوض النسيان بسجدتي سهو. هنا لو أن رجلا جلس بعد أن استتم قائما، الناس أحيانا يبدأون سبحان الله سبحان الله، فجلس أي بعد أن شرع في القراءة، ما حكمه؟ هل تبطل صلاته؟ نقول إن جلس سهوا مرة أخرى أو جاهلا فلا حرج عليه، أي لا تبطل صلاته. إن جلس إما سهوا، يعني معنى يعرف هو الحكم لكن في هذه اللحظة سهى عن الحكم، هو يعلم أنه لا يجوز إذا شرع في القراءة أن يجلس، لكن مع تسبيح الناس وخاصة هناك كثير جهال يستمرون يسبحون، فجلس سهوا أو جاهل في الحكم، كثير من الناس لا يعلم عن الحكم، نقول هذا لا حرج عليه لأنه معفو عنه لسهوه أو جهله. لكن لاحظوا القيد الذي ذكره المؤلف رحمه الله، قال ورجوعه عالما ذاكرا، لأنه قد يكون عالم غير ذاكر الذي قلنا قبل قليل سهو، وقد يكون ذاكر لكنه غير عالم وهو الذي لا يعرف الحكم. إذن لا بد من قيد من شرطين وضعهما المؤلف لبطلان الصلاة. قال إن جلس بعد أن شرع في القراءة عالما ذاكرا بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه قالوا شرع في الركن وهو ركن القيام مع القراءة، فجلوسه كأنه أحدث في الصلاة شيئا في غير موضعه، ولا شك إذا كان عالما ذاكرا أن هذا عبث في الصلاة، مثل ما نقول لو أنه ذكر بعد الركوع وجلس في التشهد بدون أن يسجد نفس العمل. فلهذا يقول هذا ما رجحه المؤلف أنه تبطل صلاته. أما في الحالات الأخرى، الحالات الثلاث الأولى، أو إذا كان جاهلا أو ناسيا يعني سهوا، فلا تبطل صلاته، وبقيت حالة واحدة من كل هذه الحالات التي هي بمجموعها أصبحت سبع حالات التي تبطل الصلاة، حالة واحدة هي سبع حالات، الثلاث الأولى ثم الثالثة الرابعة تنقسم إلى ثلاث حالات، إما أن يكون عالما، إما أن يكون جاهلا، إما أن يكون ناسيا. نضيف حالة جاهل وناسي للحالات الثلاث الأولى، نعم صار أربع، وعفوا يعني الحالات الثلاث الأولى ست حالات، هي ست حالات في هذه الحالة، نعم هي ست حالات، فيكون السادسة فقط هي التي تبطل بها الصلاة، والله أعلم. هنا لا إشكال، لكن يأتي الموضوع الذي يغفل عنه الكثير، وهو أنه إذا قام المأموم لركعة خامسة أو رابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر، أما إذا كان عالما كما ذكرنا قبل قليل فلا شك في بطلان صلاته، لكن الكلام على المأموم. لا يجوز للمأموم أن يتابع الإمام إذا علم أنه أتى بركن زائد. قد تقول لي أنا ما أعلم هل هو متعمد ولا غير متعمد، لا يلزم أن تعلم، إذا رأيت الإمام وأنت واثق أنه قام لخامسة، إذا قام لخامسة أو رابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر فلا يجوز أن تتبعه، تجلس وأنت في هذه الحالة تنتظر أو تسلم، أجاز العلماء الانتظار أو السلام، أو سجد سجلة ثالثة أو ركع ركعة ثانية، قد يقع وأنت تعلم يقين وليس غلبة ظن، لاحظوا. ففي هذه الحالة نقول لك لا يجوز لك أن تتابع الإمام، أما بالنسبة للإمام إذا فعل ذلك بطلت صلاته، والله أعلم. أما إذا كان الإنسان جاهل وهو أكثر ما يقع من الناس، لأنهم لا يعني يجهلون الحكم، لأنهم يتصورون أنه يجب عليهم متابعة الإمام، فهؤلاء لا حرج عليهم، أو نسي الإنسان هذا لا حرج عليه. نعم. لكن في المسألة الأولى بالمناسبة ذكر العلماء أنه لا يجوز له أن يتابعه ولا يعتد بها المسبوق. المسبوق إذا اتضح له أنه زاد، يعني لو أن واحدا منا جاء والإمام ركع ركعة، فلما قام لرابعة في صلاة المغرب قال فرصة أكمل الصلاة معه، وهو يعلم أنه قام لرابعة حتى تكمل صلاة ثلاث ركعات، لا يجوز له، لا يعتد بها المسبوق، هذا ينتبه له أيضا في هذه المسألة. هنا يقول تعمد تقديم بعض الأركان على بعض، لأن الترتيب كما تعلمون ركن، فلا شك الذي يقدم السجود على الركوع هذا عبث، نعم، أو يقدم ركعة على أخرى هذا نوع من العبث، فلا يجوز وتبطل صلاته. نعم. وتعمد السلام قبل إتمامها لأنه تكلم فيها، هذا كله لاحظ المؤلف كله يقول تعمد، بمعنى أن الجاهل والناس لا ينطبق عليه الحكم، كما سيأتي إن شاء الله في موضوع السهو وكتاب السهو، فلا ينطبق عليه الحكم. نعم. وتعمد الإشارة بمعنى قراءة البارحة لأنها ركن، يعني مثل لو قال صراط الذين أنعمت عليهم تعمدا. اللحن في القراءة، اللحن في الفاتحة على نوعين، اللحن في الفاتحة وهي أشد ما يتكلم عليه العلماء على نوعين أو على قسمين. قسم الأول لا يحيل المعنى ولا تبطل الصلاة إلا إذا تعمد، قالوا اللحن لحن لا يحيل المعنى لا تبطل الصلاة إلا إذا تعمد، أما إذا تعمد فقال شيخ الإسلام تبطل لأنه متلاعب في صلاته حتى لو كان لا يحيل المعنى. القسم الثاني إذا كان يحيل المعنى، إذا كان يحيل المعنى فقالوا تبطل إلا إذا كان جاهلا، ففيه خلاف بين العلماء. لو أن إنسان ما ضبط الفاتحة، أما إلى الآن لم قد إسلامه حديث ولم يضبط الفاتحة أو جاهل، فهذا نقول إذا كان جاهلا فهذا هو الذي يستطيع، ولذلك القول الراجح أنه إذا كان جاهلا أي لا لم يتعمد، لا هذا الذي هذا علمه، فالحقيقة أن يدخل في من لم يتعمد حتى لو كان يحيل المعنى، فلا تبطل صلاته على القول الراجح والله أعلم. وإلا المسألة خلافية لأن العلماء يشددون في هذا الجانب. نعم. هذا يقولنا العلماء كما ذكرت الأسبوع الماضي، لو سقط مثلا إحرامه فإن كان يستطيع أن يعيد الإحرام بسرعة فيستر عورته فصلاته صحيحة، أما إن سقط إحرامه ثم أخذه الريح يحتاج يلحق الإحرام، فهذا يحتاج إلى حركة وإلى عمل وتطول الفصل فصلاته تنقطع في هذه الحالة. نعم. عندنا ثلاث حالات في موضوع النية، هنا ثلاث حالات: فسخ النية، التردد في النية، العزم على أنه سيقطع النية. مثال: رجل دخل صلاة الظهر فلما بدأ يصلي وحده اكتشف أن جماعة يصلون فقال لا، قطع الصلاة، يعني فسخ النية أو أحالها إلى نافلة. كيف إحالها إلى نافلة؟ بمعنى أن رآهم الآن يتجمعون سيقيمون الصلاة وبإمكانه أن يقلبها إلى نافلة، هذا فسخ النية. فنقول بهذه الحالة لا تبطل لقول الصلاة أي تنقطع، إنما جازت الإحالة ولا يجوز له بعد ذلك أن يعيدها إلى صلاة الظهر، خلاص ما دام نوى أن يحيلها خلاص قال الآن هي نافلة وبدأ يكملها على أنها نافلة فبطلت صلاة الظهر وبقيت نافلة. أو أن إنسان يصلي وإنسان يطرق الباب عزم على قطع الصلاة بل قطع الصلاة عفوا، يعني هذه نيته خلاص أنه قطع الصلاة في أثناء بعد أن انتهى من عزيمته، فإذا الرجل يدخل هذا خلاص نقول صلاتك انقطعت، هذا فسخ للنية. الحالة الثانية التردد، هل يقطع الصلاة أو لا يقطع الصلاة؟ أحيانا كما قلت إنسان عنده الهاتف وقد يكون ينتظر مكالمة مهمة جدا، أو إنسان يطرق الباب ويخشى أنه إن تأخر عليه وقد يكون في أول الصلاة يقول أخشى أن يذهب، فيتردد هل يقطع الصلاة أو لا يقطع الصلاة. الصحيح أن لا تنقطع صلاته إلا إذا فتحها، التردد لا يبطلها. ليس كما قال المؤلف هنا رحمه الله، المؤلف قال جعل التردد كالفسخ، وهذا قول مرجوح ولا شك أن فيه خلاف بين العلماء، لكن أذكر لكم الراجح هنا. وإلى بعض العلماء قالوا بأنه إذا تردد، وهذا مشى عليه في المذهب وقول الشافعي، ولكن القول الراجح كما رجحه ابن حامد أنها الصحيح أنه ما دام مجرد تردد ثم عزم على الاستمرار في الصلاة هذا لا تنقطع صلاته. بقيت المسألة الثالثة وبالعزم عليه، المقصود هنا بالعزم عليه أي أنه عزم أن يقطع الصلاة، يعني لو أن إنسان وهو يصلي وجد جماعة منفرد قال إن تأكدت الآن أنهم فعلا سيصلون الظهر جماعة فأقطع الصلاة، لكنه لم يقطعه الآن، ينتظر حتى يتأكد أنهم سيصلون، بعد قليل غير نيته قبل أن يبدأوا في صلاتهم، قال لا سأصليها منفرد، إما أن نتذكر أنه مستعجل أو لسبب من الأسباب. مشى المؤلف هنا على أنه قال وبالعزم على أنه سيقطعها، نقول لا، الصحيح أنها لا تنقطع الصلاة. كما لو أن إنسان كان صائما ومسافر وقال خلاص أنا أفطرت، هذا نقول فسخ النية أفطر، مجرد أنه عزم على فسخ النية أفطر. لكن لو قال سأفطر عند المحطة القادمة، سأقف عند البقالة وآخذ ماء وآخذ بعض الأغراض، ولكنه في الطريق هوّى، أو قال له بعض الزملاء يا ابن حلال لا تقطع النية صعب القضاء، تغير نيته، فالصحيح أنه لا يبطل صيامه. كما لو عزم الإنسان على الطلاق ولكنه لم يطلق لا يقع الطلاق، هذا إذا كان المؤلف أراد بالعزم أي في المستقبل. أما إن كان أراد بالعزم بمعنى أنه الآن عزم على القطع فانتهى الأمر فهو فسخ، لأنه يحتمل كلام المؤلف يحتمل معنيين، إن أراد بالعزم المعنى الأول يعني أنه عزم على قطع أي قطعه هذا هو الفسخ، هذا هو فسخ النية، والله أعلم. إذن هذه الحالات التي تتعلق في الأمر فنقول الأول الفسخ صحيح تبطل الصلاة، أما التردد والعزم بمعنى أنه سيقطع الصلاة الصحيح أنه لا تبطل إلا إذا فسخ النية. نعم. وبشكه من نوى تعمل مع الشك عملا، قال المجاهد وماذا أشك في الصلاة من نوى أم لا لزم امتثالها لأن المطلع علم، فإن ذكر أنه نوى قبل أن يؤكد شيئا من أفعال الصلاة أجزأ، وإن فعل شيئا من قبل ذكره بطل الصلاة لأنه فعل مشاكا في الصلاة. هذه مسألة دقيقة، أسأل الله أن يوفق لعرضها. لو أن إنسان بعدما دخل في الصلاة شك هل نوى فعلا أنها الفرض أو النفل، المؤلف يقول هنا أنه تبطل صلاته، نقول صحيح إذا شك، لأن الأصل دائما عند الشك يعاد للأصل، والأصل عدم النية، الأصل عدم النية، فنقول أنه إذا شك تبطل صلاته إلا في حالة واحدة. ما هي الحالة الواحدة؟ هو من هو كثير الشك، من هو ليس دائما كثير في صلواته لا دخل في الصلاة شك، هذا لا يلتفت إلى الشك، مثل موضوع الوضوء، وإلا سيصاب بالوسواس وسيقطع كل صلاة. أما الرجل الذي يعرف أنه ليس من عادته أن يشك والحمد لله، لكنه هذه المرة شك، وأكثر ما يقع بالنسبة للمنفرد، لأن المنفرد لما دخل مثلا يقول شكيت هل أنا نويت سنة تحية المسجد أو الراتبة أو الصلاة، فنقول إن كانت ليس من عادتك الشك ففي هذه الحالة لا شك أنه لا بد أن نستأنف الصلاة حتى يصلي على بينة. لكن لو أنه شك وانتظر ثم تذكر أنه فعلا قد نوى، المؤلف قال إن كان قد عمل عملا آخر فلا تصح الصلاة. إن كان لا يزال في موضع الشك والتردد قبل أن يعمل أي عمل فصلاته صحيحة. أوضح، مثلا لو أن إنسان بعد أن صلى وقرأ الفاتحة وقبل أن يركع شك، إن شك وبقي على شكه يقطع الصلاة، لكن له وهو شاك الآن إن تذكر قبل أن يركع أنه لا قد نوى الصلاة ونيته صحيحة يقول المؤلف هذا لا يقطع الصلاة. لكن لو أنه لما شك، ويقع أحيانا من ذلك للمأموم، وركع مع الإمام أو ركع وحده، يقول المؤلف لا، لأنه ركع وهو شاك فصلاته غير صحيحة. أقول لا، هذا قول مرجوح، ورجح ابن حامد أنه إذا ركع مع الإمام ثم قام وتذكر أنه فعلا قد نوى نقول صلاته صحيحة. لماذا؟ لأننا كما صححنا تكبيرة الإحرام وكما صححنا الفاتحة عندما شك ولم نبطلها، لأنه ثبت لنا أنه دخل الصلاة وقرأ الفاتحة وهو يعرف أنه قد نوى الصلاة، كذلك ركوعه هنا لما اتضح له الحق لا إشكال فيه. هذه مسائل دقيقة للغاية، لكن لاحظوا سأقف وقفة لحظات. لماذا هذا التدقيق في موضوع الصلاة؟ لأن الصلاة أمرها عظيم، وهذا تعظيم قدر الصلاة والحرص على صيانة الصلاة، حرص عظيم حتى لا يأتي شيء يخل بها. لكن الفقهاء بعضهم يتشدد في هذه المسألة فتقع مثل هذه المسائل الدقيقة، وبعضهم لا، وهذا هو الأصل، يضطرد مع الأصول، وما ثبت فيه نص وما لم يثبت فيه نص يبقى على أصله وهو صلاحية وصحة الصلاة. إذن نقول الشك إن شك في النية فيرجع، لأن الأصل هو عدم النية، فنقول في هذه الحالة إن لم يتذكر فيستأنف الصلاة، إن تذكر سواء في هذه اللحظة أو قال سأواصل الصلاة وصلى ركعة أو ركعتين الصحيح، وكما قال ابن حامد كما ذكر ابن قدامة في المغني أن صلاته صحيحة ما دام ذكر أنه قد فعلا نوى قبل دخوله الصلاة، والله أعلم. وبالمناسبة مرة أخرى، موضوع النية موضوع عظيم، لكن هناك من يتشدد فيه، هناك من يتشدد فيه. يا أخي الكريم، أنت من يوم تخرج من بيتك فأنت قد نويت تصلي، أنت من يوم منذ أقام الإمام فأنت نويت تصلي، ولذلك هنا جاء الخطأ، من يقف قبل الصلاة يقول اللهم إني نويت أن أصلي لك 4 ركعات، وإن كان قال به بعض العلماء، لكن لا شك أن هذا خطأ وليس له أصل من السنة. ونحن لا نتعصب لفرد ولا لقائل إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعصب للحق، فالله سبحانه وتعالى يعلم، والنية محلها القلب. حتى التلفظ بها في الحج فيه كلام للعلماء، قال هو لا يتلفظ بالنية إنما يتلفظ بالإحرام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما لبى بالحج. أما النية فمحلها القلب، وهذا هو الصحيح، النية من أعمال القلوب. هل لا شققت عن قلبه لتعلم أقالها أو لا؟ فلذلك الاعتدال في موضوع النية، وإلا سيدخل الإنسان في مشكلات في قضايا في الوساوس ويفتح على نفسه باب شر لا ينتهي أبدا. ولذلك تلاحظون بعض الناس يريد يكبر، كم مرة يكبر؟ الله أكبر. نعم، حتى الذي يراه يحس كأنه سيطير، هذا من كثرة ما يكرر، هذه النية. ليش؟ لماذا هو ما يفعل؟ لا أصلي، لا ما نويت. ويقع بعض مكررها 6 مرات 7 مرات 8 مرات والعياذ بالله، بل ربما يسلم الإمام وهو أحيانا ما استطاع يكبر، هذا من الشيطان، ليست هذه النية. ولا يحتاج إلى أنك تجدد أبدا، والاضطراب في النية هو الصحيح. بل حتى رمضان، وأسأل الله يبلغني إياكم رمضان ويعين على صيامه، لا يلزم تجديد النية في كل ليلة من رمضان، ما دام دخل رمضان وعزمت على أن تصوم رمضان فأنت لا يحتاج أن تجدد النية إلا في حالة إذا قطعتها. لو أنه قطعها الإنسان لمرض، أو قطع نية الصيام لسفر ثم أراد أن يعود وهو مسافر أو مريض، قال اليوم أنا أحسن الحمد لله سأصوم، هنا نقول لا بد من تجديد النية لأنه قطعها. أما لو أن الإنسان منذ دخل رمضان، عندنا أذكر كانوا العوام، وهذه من الطرائف التي كنا نعرفها، قبل الفجر بعد ما ننتهي ويغسل الإنسان أسنانه يعطونه ماء، يقول رحت مضمض واستعقد، يعني يعقد النية، ما يحتاج. العجيب أن الواحد شارب الماء منتهي يروح يأخذ الماء يتمضمض، عندما كنا صغار هكذا كنا نعلم، تمضمض من ماذا؟ هم يريدون تطهير فمه، الأمر أيسر من ذلك، ثم استعقد، يعني أنو أبدا، الأمر واسع، من يوم يؤذن الفجر فقد خلاص دخلتها دخلت في الصيام. والدليل على ذلك أنك لو كنت نائما ومرفوع عنك القلم واستيقظت الساعة 7 فصيامك صحيح، مع أنك عندما نمت كنت مفطرا وكنت على أنية أن تقوم وتتسحر، فما استيقظت إلا بعد أذان الفجر. الأمر واسع وسهل، لكن نحن نعقده ببعض التفصيلات والأشياء التي لا أصل لها، فلننتبه لهذا من أجل تصحيح العمل والاعتدال فيه. نعم. هذا العلماء اختلفوا فيه، فبعضهم كما ذكر المؤلف وشيخ الإسلام شدد بهذا الجانب، شيخ الإسلام رحمه الله كما في الجزء 22 474 شدد في هذا الجانب، لكن في تفصيل. إذا كان دعوته في يعني يريد الدنيا مما ورد مثله في الشرع، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أو اللهم ارزقني زوجة صالحة أو مسكنا يسيرا، هذا لا يبطل الصلاة. الصحيح أنه لا يبطل الصلاة، لكن قالوا إن كان من كلام الدنيا، إن كان من كلام الدنيا مما ليس من الصلاة، هذا الذي شدد فيه شيخ الإسلام وقال بعضهم بإبطالها. ومع ذلك فأقول أن الإبطال فيه نظر، الإبطال الصلاة بأنه دعا الله بملاذ الدنيا لأنه لا ينضبط. وكلمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ووردت آيات ما تدل على شيء من هذه الملاذ وأحاديث، فصعب الإبطال الصلاة فيها. لكن نقول إن توسع في ذلك قد نخشى على صلاة من البطلان أو تكره، أما القول بالبطلان فلا أستطيع أن أقول به، لأنه دعاء وأصله موجود في الكتاب والسنة. وهذا دخل بعض العلماء في موضوع القنوت في رمضان، هنا اختلف العلماء. بعض الأئمة جزاهم الله خيرا يفصلون تفصيل، بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بجوامع الدعاء، فهذا مكروه ولا نقول ببطلان الصلاة. هذا التفصيل الدقيق في الدعاء خذ بمجامع الدعاء كما ورد في القرآن والسنة، وإياك والتفصيل والإطالة في التفاصيل. يبدأ الإنسان رب اللهم أدخلنا الجنة وارزقنا فيها كذا وارزقنا فيها كذا، يا أخي الكريم إذا دخلت الجنة الأمر يصير لك كل ما تشتهي نفسك، ما في داعي أنك تروح تفصل هذا التفصيل أبدا. أنت أسأل الله أن يدخلك الجنة، وإذا دخلت الجنة دع الباقي ليس لك، لأن لك ما تشتهي وفيها ما تشتهيه الأنفس. ما دام قال الله وفيها ما تشتهيه الأنفس وأنت سألت أن يدخلك الجنة، خلاص لا تفصل. لماذا تفصل؟ لا أصل له هذا، بل بعض العلماء عده من الاعتداء في الدعاء. لماذا؟ الله جل وعلا يقول وفيها ما تشتهيه الأنفس، وأنت تقول يا ربي إذا دخلت الجنة أعطني كذا وكذا، بس ما تبغى له هذه، يكفيك هذا؟ فيها شيء يا أخي ما لا يخطر على بال، فقد تعاقب لأنك تعديت في دعائك. الله سبحانه وتعالى يقول فيها ما تشتهي الأنفس، وأنت تعد 5 حالات أو 6 حالات. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطي، ولذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. ودائما تجدون الأدعية الثابتة تجدون فيها جوامع الدعاء، أن الإنسان يسأل الله جل وعلا من خير ما يعلم سبحانه وتعالى، أما هو علمه ضعيف الإنسان، وهكذا. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة. أما القول بالبطلان فأقول يصعب القول به، وأتوقف في هذه المسألة أن أقول بالبطلان، إنما أقول بالكراهة الشديدة والتشديد في التفصيل، والله أعلم. لأنه السلام وقوله صلى الله عليه وسلم لما عرض له الشيطان في صلاته أعوذ بالله من أن عمد بنعمة الله قبل التحريم أو المول، قاله في الفروع وعشره في إثناء حجاب النكاح وعشره في إثناء حجاب النكاح من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول كان لو خاطب إنسان، هذا من الأشياء التي ورد فيها، وممن قال بذلك النووي وهو مذهب الشافعية وهو المذهب أيضا هنا. وهنا أيضا بالنسبة للحديث، الحديث صحيح، عفوا الحديث صحيح، بعض العلماء قالوا إنه مؤول، والدليل على ذلك استدلوا بأن الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه قالوا لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الإنسان في داخل الصلاة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله الصالحين، ومع ذلك لم يرد على الذي سلم. وهنا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتج بأنه كان في صلاة، لما صلى رد عليه، فقال احتج بماذا؟ أنه لم يرد عليه، لأن الرد على السلام واجب، وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا يجوز، واحتج بأنه في صلاة، فلما سلم رد عليه. وثبت بعد ذلك كما في حديث ابن عمر أنه يشير النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سلم عليك أحد أنت في الصلاة تشير إشارة، هذا دليل على رد في الصلاة. قال كيف كان يرد عليهم وهم يصلون فأشار إليه كذا، هذا نوع إشارة رد إذا كان الإنسان يصلي. فقالوا إن هذا الحديث بعضهم قال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال إنه مؤول، والله أعلم. نعم. هذا الحديث موقوف، الصحيح أنه موقوف على جابر، هذا الحديث الصحيح أنه موقوف على جابر وليس مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للقهقهة، وإن كان الآن سنبدأ في تفصيل آخر، لكن أوضح شدد فيها العلماء، بل بعضهم حكى الإجماع بأنها تبطل الصلاة، وممن شدد فيها شيخ الإسلام رحمه الله وقال تبطل الصلاة إجماعا، هكذا قال شيخ الإسلام، قال إن القهقهة تبطل الصلاة إجماعا، وعلل بما يلي، قال لأن فيها أصوات عالية تنافي الصلاة، لأن فيها أصوات عالية تنافي حال الصلاة، وقال وأيضا لأنها تنافي الخشوع الواجب في الصلاة، لأن الخشوع في الصلاة على نوعين، واجب ومسنون، واجب ومسنون. قال إنها تنافي القهقهة، يعني الضحك بصوت ينافي الخشوع الواجب في الصلاة. ثم قال شيخ الإسلام بل إن فيها الاستخفاف بالصلاة والتلاعب بها مما يناقض المقصود منها، إن الضحك في الصلاة يعني الاستخفاف بالصلاة والتلاعب بها مما ينافي المقصود، وكل شيء عاد على الأصل المقصود يعود عليه بالبطلان. والصلاة لها يعني مدح الله جل وعلا الخاشعين في صلاتهم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. من أراد مزيد تفصيل لأن حرص ألا أطيل يرجع للفتاوى 22/617 ويجد تفصيل شيخ الإسلام في هذه المسألة. نعم. لكن عفوا، المسألة الأولى ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه إذا غلبه الضحك وحاول منعه ولم يستطع فإن صلاته لا تبطل، رجح الشيخ محمد رحمه الله، وبعض الإخوان قال لي قد يخفى علينا إذا قلت محمد، وغالبا إذا أطلقت أن يقصد الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ما في أحد آخر أذكر غيره. قال إذا كان كما ذكر في الشرح الممتع إذا غلبه الضحك وحاول منعه ولم يستطع، قال فالصحيح أن صلاته لا تبطل، هذا كما قال الشيخ، وهو قول قوي وله وجاهة. نعم. وبالكلام والسلام بما أفتى وقوله فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام رواه جماعة عليه المرقى رضي الله عنه. هذا الحديث رواه مسلم، لكن قول المؤلف ولو سهوا فيه نظر، قول المؤلف ولو سهوا فيه نظر، أما إذا تعمد فلا شك، أما قوله ولو سهوا فلا. لماذا؟ الصحيح أنه هنا كما تعلمون لأن الناس والجاهل معفو عنه لحديث معاوية ابن الحكم كما في الصحيح الجاهل، ونظيره الناس، دائما الجاهل والناس مترادفان في الحكم، ولقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، حديث معاوية ابن الحكم أنه صلى، نعم تحدث في الصلاة ثم قال ما لكم تنظرون إلي، ثم قال واثق لأمياه، وبدأ يتكلم وهم ينظرون إليه، ورأيتم يصمتونني فأنا لا أصمت. فلما يقول انتهت من الصلاة استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه الصلاة، وأصبح هذا الحديث عمدة في هذا الباب، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي الصلاة والتسبيح، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة مع أنه تكلم كلام كثير. نعم واثق لأمياه ما لكم تنظرون إلي، وهكذا قد يتحدث في الصلاة خارج الصلاة، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالإعادة، بينما الذي أخطأ في صلاته لم يكملها قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لاحظوا الفرق، ثلاث مرات يعيده، ولو كان يعذر لما أعاده النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الذي لا أحسن غيرها. نعم، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا أحسن غيرها فعلمني يا رسول الله، فعلمني لا أحسن غيرها، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب يصلي. بينما معاوية بن الحكم وقد تكلم لأنه جاهل في الحكم، مع أن الناس حاولوا يصمتونه ويضربون أطفالهم، ويقول لم أصمت، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. فقول المؤلف ولو سهوا فنقول هذا خطأ، يعني مرجوح، عفوا، قول مرجوح، حاسس قول مرجوح، والصحيح أنه إذا كان سهوا أو جهلا فتقول لي مثال واحد يصلي، نعم، وفجأة قال للإمام طرق واحد الباب قال ادخل، عفوية، جاءت كلمة عفوية ما تبطل صلاته. وأذكر أن وهذه تكررت الحقيقة، إمام يصلي فأخطأ في الصلاة فرد عليه قال نعم، رد عليه واحد قال نعم، هذا من أكثر من واحد حدثت، نعم. وأذكر أحد المساجد الإمام والمؤذن كلاهما من مقرئ القرآن، يعني ما شاء الله متعلمين على الطلاب، فأخطأ الإمام، الإمام يحسب أنه أخطأ، هو ما أخطأ، فيقول له المؤذن ماشي ماشي، نعم، فمشى، نعم، هذا ما تبطل صلاته، ما بطل صلاته. هو يحسب أنه يدير الحلقة، متعود على الطلاب، هذه كلمة ماشي ليست الصلاة، فهذا ساهي لا شك أو جاهل على حد الأمرين، فلا تبطل صلاته. أحيانا تأتي كلمات عفوية، نعم، فهكذا يعني تأتي مثل هذه الكلمات، فنقول إن تعمد الكلام فيما هو خارج عن الصلاة فإنه تبطل صلاته، أما إن كان سهوا أو جهلا فالأدلة على صحة صلاته، وهذا أيضا ما رجحه عدد من العلماء، وهو القول الراجح والله أعلم. نعم. ومكفاكم المأموم على الإمام بقوله صلى الله عليه وسلم إنما شعر الإمام المستنى به، هذا حديث صحيح وهذا هو المذهب، ولكن القول الراجح سبق معنا تذكرون في شروط الصلاة يعني وغيره وواجباتها، السنة عفوا أن يتقدم، الأصل هو أن يتقدم الإمام على المأموم، لكن شيخ الإسلام له قول في هذه المسألة، قول رائع، يقول كما أن القيام يسقط، القيام يسقط عندما لا يجد الإنسان لا يستطيع القيام، صلي قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع على جنب، استقبال القبلة تسقط، لو أن الإنسان كان مأسور ولا يستطيع أن يصلي إلى جهة الشرق ويعلم أنه صلى إلى جهة الشرق، يعني بالنسبة لنا هنا في الرياض، فنقول صلاته صحيحة. لو أن إنسان أي شرط من شرط ما وجد سترة كما تعلمون، كذلك يقول شيخ الإسلام لو امتلأ المسجد وليس فيه أي مكان خلف المسجد وما أمام الإنسان، إما أن يصلي وحده أو أن يتقدم على الإمام، فنقول يتقدم على الإمام، نقول يتقدم على الإمام لأنه سقط عنه هذا الشرط لعجزه عنه، ما دام لم يجد أي مكان خلف الإمام فليصلي ولو كان أمام الإمام. فهذه لابد أن نقيد هذا هنا، والمسألة سبقا مرت معنا وواضحة، وهو قول لا شك له وجاهته وله قوته، وهذا دليل على فقه رحمه الله، وإن كان المذهب وقول جمهور من العلماء على خلافه، ولكن هذا هو القول الراجح والله أعلم. هنا مسألة عفوا، يبدو أن هناك لبس في أو إجمال في موضوع بتقدم المأموم على إمامه، أحد الإخوان يقول أنه يقصد تقدم أي أن يسبقه، لكن الذي يظهر من النص هذا الذي أعرفه ما ذكرته لكم، وليس المراد به أن يركع قبله، وهي المسابقة، المسابقة غير التقدم، نعم. أما المسابقة فهي أنواع، المسابقة الإمام فهي على أنواع، منها ما يبطل الصلاة لو ركع قبله التقدم، هذا يبطل الصلاة لا شك فيه. أما بالنسبة للمتابعة أو الموافقة، المشروع هو المتابعة، والموافقة مكروهة، وأن يسبقه محرمة ويقطع الصلاة وتبطل الصلاة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. أما إذا كان هذا مراد المؤلف، أما إن قصد التقدم وهو أن يسبق أن يكون أمامه يعني في المكان، وهل الذي فصلت فكما فصلت قبل قليل والله أعلم. نعم. هذا في خلاف، هذه المسألة فيها خلاف. العلماء المذهب يقول إذا أن الإمام بطل الصلاة أثناء الصلاة، أحيانا يقول انقطع وضوء في هذه اللحظة فيقولون خلاص يقدم شخص آخر ويصلي، ولكن قالوا إن كان الإمام ذكر أنه أصلا ليس على وضوء، ليس على وضوء، فقالوا أنه يجب أن تبطل الصلاة وتعاد الصلاة من جديد، هذا ما مشى عليه في المذهب. وبينما الراجح أنه لا فرق، إذا بطلت صلاة الإمام سواء بطلت لأنه أصلا لم يتوضأ أو أحدث حدثا، فنقول يستخلف شخصا آخر وصلاة المأمومين صحيحة. لماذا؟ لأنهم عندما صلوا خلفه كان الإمام يعتقد بصحة صلاته، فما مضى من صلاته صحيح بالنسبة للمأمومين، فلا فرق بين الأمرين والله أعلم. ولذلك عمر رضي الله عنه لما طعن استخلف رجلا وصلى، كما تعلم استخلف عبد الرحمن بن عوف. نعم. وبكلام ابن عبد قبل إمامه لأنه ترك متابعة إمامه بغير عذر، المعلق قيدها لعذر، لأنه لو سلم قبل إمامه العذر فهو جائز. مثال قصة الرجل الصحابي الذي كان صلى مع معاوية، فلما شرع في البقرة معاذ لما شرع معاذ رضي الله تعالى عنه في البقرة انسحب وأكمل صلاته، فهذا أكمل صلاته وصلى قبل الإمام. فنقول إن كان سلام المأموم قبل الإمام لعذر فلا تبطل الصلاة، سواء مثل ما فعل هذا الصحابي أو كما ذكرنا لو أنك صليت، لو جاء الآن رجل وصلى معنا المغرب، هو لم يصلي المغرب، فلما قام الإمام للرابعة عليه أن يجلس ومن حقه أن يسلم أو ينتظر، فهذا نقول سلم لعذر فلا حرج عليه، أما بدون عذر فلا شك أن صلاته تبطل، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به. وبكلامه عنك قبل إمامه أو سهوا ولم يجلس بعده فترك المنكر للشافعي ما له في نعم صح. طيب سهوا نعم، لا إذا سهل ورجع فلا حرج في ذلك، لكن إذا لم يرجع نعم، إذا لم يرجع ويكمل لأنه ما لم يكمل الصلاة نعم. أما إذا عاد، لو أن واحد الآن جلس في التحية التحيات ثم قام الإمام، هو يحسب أن يقول السلام عليكم ورحمة الله فسلم هذا سهوا، فنقول يرجع ويكمل مع الإمام. أما لو لم يكمل فإن الصلاة أصلا لم تكمل والله أعلم، أو أن في التشهد الأخير ثم بعد ذلك سلم، تنحنح أحد الأشخاص أو سمع صوتا يحسب الإمام سلم فسلم، فنقول الرجع فلا حرج عليه، لكن لو أن الإمام سلم قبل أن يرجع فلا حرج عليه. مرة أخرى نقول لا حرج عليه في هذه المسألة والله أعلم، فإذا كان لعذر فلا حرج عليه، أما إذا كان لم يكمل الصلاة فإن الصلاة هنا لم تكمل. نعم. سم إذا لسه عندي خطأ أي ما انتبهنا لسه انتظر أكملها معذرة سهونا، وهذا من السهو، سهونا عن الأسئلة، أنا كنت أنتظر الأذان كنت ويكون على حساب مع أن بعض دقائق والأسئلة كثيرة، ولكن إن شاء الله آخر درس في هذا الشهر، ونبه الأخوان لأنهم طلبوا مني التنبيه مقدما، أسئلتكم كثيرة جدا ولا أدري من أيها أبدأ، وأخذت جزءا مني في التنقيح ومن غيري وقت طويل، فأقول أيها الأحبة في هذا الجانب إن شاء الله كما وعدتكم آخر شهر يعني آخر أحد في هذا الشهر سنجلس بعد صلاة العشاء حسب ما تيسر لمن أراد، لأن بعض الأخوان قال لو نبهتنا من أجل بعض الأخوان وارتباطات بعض الأخوان حتى يهيئوا أنفسهم. فآخر يوم أحد أعتقد أنه يوافق يوم 23 أظن، يوافق يوم 23 ليلة 24، سنبقى بعد صلاة العشاء مع بعض الأسئلة التي نستطيع أيضا نجيب عنها، وإلا ما نستطيع أن نجيب على كل الأسئلة. معنا الآن قرابة 10 دقائق، ذهب منا 5 دقائق فمعذرة، وأسئلتكم كثيرة جدا. هذا الأخ يقول هناك القرى والهجر، لو أنك تبين لنا الدعوة فيها. أقول سبقا طرحت هذا الموضوع في مشروع مقترح فليرجع إليه اختصارا. لفت نظري أحيانا اتفاق الأسئلة من عدد من الأخوان في موضوع معين، فلذلك أعطي أولوية. فموضوع لو أن الأخوة يسألون، لو أن إنسانا ترك الجهر فيما محله الجهر، أو ترك السرية فيما محله السرية، مثلا لو قرأ صلاة الظهر، لو أن في صلاة الظهر قرأ الفاتحة جهرا، أو أنه في صلاة المغرب لم يقرأ الفاتحة جهرا، هذا فيه تفصيل سأذكره باختصار، وآمل أن يأتي وقت إن شاء الله أفصل فيه هذا الموضوع فيه تفصيل. ولكن أقول من ترك الجهر فيما مكانه الجهرية، أو السرية فيما مكانه السرية، أي جهر فيما مكانه، نقول إن تعمد ذلك تعبدا فهذه بدعة. إن تعمد ذلك تعمدا، يعني تعبدا، فهذه بدعة. وإن تعمد ذلك تساهلا في السنة فهذا يخشى على صلاته، ولا نقول بدعة، لكن تساهل، قال ما دامت المسألة سنة الأمر يسير، هذا نوع من التساهل، فيخشى على صلاته. يقول الإمام مالك رحمه الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أما إذا فعل ذلك لحاجة أو فعلها أحيانا فنقول لا يأثم ولكنه خالف السنة، لا يأثم ولكنه خالف السنة. بل قال بعض العلماء إن كان لحاجة من أجل أن يعلم الناس فلا حرج في ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع أحيانا يقرأ الآية جهرا ليعلم الناس، وكانوا يسمعون بعض الآيات منه صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر. وابن عباس قرأ آية الفاتحة في صلاة الجنازة، مع أن الجنازة لا يجهر بها، قرأها ابن عباس رحمه الله ولم رضي الله عنه، وقال من أجل أن يعلم الناس أنها سنة فيعلمهم قراءة الفاتحة. فإذا كان لغرض صحيح فلا حرج، أما إذا كان لغير غرض ولم يكن قصد التلاعب ولم يكن قصد التعبد فنقول هذا خالف السنة وفعله مكروه. ولكن أنبه هنا إلى مسألة آمل أن ننتبه لها كثيرا أيضا، وهو تعظيم قدر الصلاة وتعظيم قدر السنة. بعض الإخوان الله يهديهم إذا قيل له لماذا لا تفعل هذا قال سنة، إن كان يقصد بيان الحكم جزاه الله خير، يعني يريد يبين الذي يكلمه أن هذا ليس بواجب إنما هو سنة يعني مستحب، لا حرج في ذلك. لكن إذا كان قصد عن سنة التهاون بها، كان الصحابة من أشد الناس التزاما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر مشهورا بذلك وشدته في هذا الأمر، وكذلك ابن عمر، حتى بعض الأمور رضي الله تعالى عنهما، ابن عمر حتى في بعض الأمور المباحة كان يلتزم بها التزاما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيا أخوة الكرام نحتاج في هذا الزمن وأخص طلاب العلم أن يعظموا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. تعظيم السنة من تعظيم الله جل وعلا، وهو تعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم، وتعزروه وتوقروه. فمطلوب منا أن نعظم النبي صلى الله عليه وسلم وأن نعظم سنته، وهذا أمر عظيم تساهل فيه الناس. فإياكم أن يقول إنسان أن هذا سنة على سبيل التهاون، وقد يعاقب الإنسان لهذا الأمر. أما إن كان قصد عندما قيله لماذا لم تفعل هذا الأمر قال السنة من أجل بيان الحكم فلا حرج عليه. فتعظيم الصلاة وتعظيم قدر الصلاة وتعظيم السنة المصطفى صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يجب أن يعنى به، وبخاصة في هذه الأزمان الذين وجدنا من تجرأ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل الأمر بترك السنة والعمل بها ولا يأخذون إلا بالقرآن. والتساهل شيئا فشيئا، إنما تحل عقد الإسلام عقدة عقدة. قال ما أحببت أن أشير إليه حول هذا الجانب. هذا أحد الأخوة ينبه إلى قضية كشمير والجهاد فيها، وأنا أنبه لجميع ميادين الجهاد في كشمير وأفغانستان والشيشان والعراق وكذلك في فلسطين. فمن هنا الاهتمام بهذا الجانب. ومرة أخرى هذه كلمة، نحن بين إفراط، الناس بين إفراط وتفريط، وقليل الوسط، وأسأل الله أن تكونوا منهم. هناك ناس غلوا في موضوع الجهاد حتى وضعوا الجهاد في غير موضعه، حتى وجدنا فتن في داخل بعض البلاد الإسلامية باسم الجهاد وليست من الجهاد. هذا غلو في الجهاد، وضع الجهاد في غير موضعه. وكما قلت في أكثر من مرة، إن كان أقول إن كان من فعل التفجيرات مثلا في الرياض أو في غيرها يقصد أنها من الجهاد فقد أخطأ خطأ عظيما، فليست من الجهاد في شيء. وآخرون تساهلوا في الجهاد حتى في ميادين الحقيقية في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي كشمير وفي الفلبين وفي أفغانستان، هذه ميادين جهاد حقيقية فيجب الاهتمام بها مع الالتزام بالضوابط الشرعية في موضوع الجهاد. والوسط هو العناية، لا إفراط ولا تفريط. وكما قلت مرارا، لا نجاة لهذه الأمة إلا بالجهاد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ولذلك من الخطأ الذي وقع، من الخطأ الكبير الذي وقع، أنني قرأت أكثر من مرة في بعض الصحف لبعض طلاب العلم وهم من أهل الخير ولكنهم أخطأوا، قالوا هذا الزمن الآن الجهاد بالكلمة فقط، ليس هناك جهاد بالسيف. كتب هذا في جريدة الرياض وقاله البعض في محاضراتهم، أعوذ بالله، هذا مصادم للنصوص الصحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين يقاتلون حتى تقوم الساعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث ورد بألفاظ مختلفة وكل أحاديث صحيحة. لا تزال طائفة من وقت صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، والجهاد قائم لا ينقطع أبدا بعز عزيز أو ذل ذليل. ثم يأتينا من يقول هذا الزمن ليس فيه جهاد، هذا الزمن فقط الجهاد بالكلمة. من قال لك هذا؟ هذا مخالفة للنصوص ومصادمة للنصوص. لكن يقول، ممكن يقول البلد الفلاني ليس فيه جهاد، البلد الفلاني خطأ أن يقام فيه جهاد لأنه داخل بلاد المسلمين فليس من الجهاد في شيء. نعم ممكن أن يكون، أن يقيد الموضع، يمكن لأهل بلد أن لا يجاهدوا لضعفهم أو لسبب معتبر، أما أن يبطل الجهاد فهو لم يبطل ولن يبطل بعز عزيز أو ذل ذليل، ولن يستطيع أحد أن يبطله كائنا من كان من البشر، فهو ماض إلى قيام الساعة. هذا حديث الثابتة، حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالاعتدال في مفهوم الجهاد وفهم الجهاد وفي مواضع الجهاد هو الأمر المطلوب أيها الأخوة. الموضوع ذو شجون، والحديث فيه، وخاص ما يكتب أحيانا في بعض وسائل الإعلام، والله المستعان. حتى من الأسئلة التي جاءتني كثيرة، يقولون رأينا هذه الأيام أناس محسوبين، يقولون محسوبين على أهل العلم أو أهل الدعوة، يستهزئون بالمجاهدين ويسخرون من المجاهدين. وهذا أمر سبحان الله عجيب عجيب، يحدث، كيف يحدث هذا؟ حتى سمعت بأذني لرجل موجود في الموقع، وما كنت أحب السماع لهؤلاء ولكنني اضطررت أسمع حتى أنسب يقين، يقول إن القضاء على طالبان كان واجبا على المسلمين فتأخروا بالقيام بالواجب، فقيض الله له أمريكا من أجل أن تقوم بالواجب على المسلمين. وآخر نقل لي من شخص آخر، وخرج الشخص من أيضا خريج شريعة، يقول أنا سمعت بأذني، أنا لم أسمعها، لكن يقول لي أحد الأخوة هو من أقاربه، يقول سمعت بأذني، يقول ماذا فيها؟ النصارى قاتلوا الوثنيين، يقصد الوثنيين طالبان واخواننا في افغانستان. هذا بلاء يا اخوان، هذا بلاء. واخرون كما قلت استخدموا الجهاد في غير موضعه، فجروا في بلاد المسلمين وقالوا هذا من الجهاد، ليس من الجهاد في شيء. وهذا الموضوع ليس جديد، نتحدث عنه من سنوات، الخلل في وضع الجهاد في غير موضعه. ما من نبي، خذها قاعدة، لا أعلم، ومن عنده دليل فليعطيني إياه، لا أعلم أن نبيا من الأنبياء قاتل قومه في داخل بلدهم إلا إذا هاجر وانحاز عنهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما داخل قبل أن يهاجر، لا أعلم أن نبيا قاتل قومه في داخل بلده. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل أهل مكة حتى ذهب إلى المدينة وأقام دولته، ثم نزل قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. فالخلل في وضع الجهاد وفي فهم الجهاد، وأولئك الذين يستهزئون بالمجاهدين في سبيل الله، هؤلاء يخشى على دينهم، والله المستعان. أخيرا أيها الأخوة، وقد حان الأذان، جاءتني تنبيهات من بعض الأخوة، هو سؤال وتنبيه، وأستقبل أي تنبيه وأي ملاحظة بصدر الرحب، وحتى نكون صرحاء مع بعضنا. يقولون لماذا تحجز هذه الأماكن لأناس لا يأتون إلا مع الأذان ونحن قد نأتي قبل ذلك؟ سبقا قلت إن حجز المكان، لا يجوز إلا لرجل حجز مكان وهو داخل المسجد أو ذهب يتوضأ. أما واحد يحجز مكان بعد العصر ثم يذهب إلى أهله ويجلس عند أهله ويأتي المغرب، لا يجوز له ذلك، لا في الدرس ولا في الصلاة ولا في غيرها. أما إن كان في المسجد كالمعتكف، أو إنسان يأتي يوم الجمعة ويريد أن يحجز له مكان ويذهب في آخر المسجد، أو ذهب يتوضأ، أو لحاجة طارئة، هذا لا حرج فيه. طيب، قد يقول الأخوة الذين يحجزون الآن نجد حجز خلف الإمام، ونحن أحق بذلك. أقول لا يجوز كائنا من كان أن يصلي إلا إذا كان لحاجة لمصلحة المصلين، مثل الدرس هنا، لا أسمح أن يحجز مكان إلا لمن كان لمصلحة الدرس. مثلا الحج للشيخ الذي يقرأ لا بد يحجز له، هذا لمصلحة الدرس. أو يكون بعض الأخوة مرتبطين في التسجيلات أو غيره، هذا لمصلحة الدرس. فإذا كان لمصلحة المسجد أو الدرس فلا حرج فيه. أو أحد المشايخ عنده محاضرة وما يأتي إلا مع الأذان، ليس من اللائق نقول الشيخ يجلس في آخر الصف ثم يتقدم الصفوف، لا، يحجز له مكان لمصلحة الدرس. وهكذا، فإذا كان لمصلحة عامة وليس لمصلحته الشخصية فيجوز الحج وبالعدد المحدد. ولذلك نبهت الإخوان لا يتوسعوا في هذا المساحة، لا يحجزوا إلا للقدر المحدد فقط وهم المعروفون لمصلحة الدرس. فأنبه لهذا حتى لا يقع في نفسي أحد شيء، ولا أرضى بهذا ولا أسمح به ولا يجوز. وأشكر الأخوة الذين نبهوا لهذه الملاحظة، وصدورنا مفتوحة للجميع، والخطأ إن وقع يعدل ويصحح. أسأل الله أن يتقبل منا، ومع ذلك أدعو الأخوة إلى أيضا أن تتسع صدورهم، ولو أخطأ إخوانهم أن تتسع صدورهم لإخوانهم وليحملوهم على المحامل الحسنة وليدركوا. يعني أذكر مثلا من الأشياء الطريفة، أحد الأخوة أرسل لي رسالة يقول يا شيخ أنت تصلي يسار الصف، أما تعلم أن من الصف أفضل؟ أليس أن تصلي خلف الإمام أفضل؟ كل هذا قلت ذاك الأخير، لكن هناك أسباب لا أحب أتحدث بها الآن تمنعني من أن أصلي خلف الإمام تماما إلا للضرورة. فأحمل الأمور على محامل حسنة، وقد يكون هناك عذر أنت لا تعلمه، ومع ذلك لا نتضايق إطلاقا بأي ملاحظة أو تنبيه. وجزا الله كل من نبه على ملاحظة، ويا أخي الكريم إذا رأيت ملاحظة نبه عليها، إن وقعت موقعها فالحمد لله، إن لم تقع موقعها فنلتمس لك العذر. وجزاك الله خيرا على نيتك الطيبة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.